الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، وما من نبي آدم فمدونه إلا وهو تحت لوائه. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال حدثنا سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر فضل نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة على سائر الأنبياء عليهم السلام. هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان فضيلة من فضائل نبينا عليه الصلاة والسلام في الآخرة، فيما شرفه الله سبحانه وتعالى به من المقامات العظيمة والتشريف العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به على نبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. والسيادة تعني التقدم والرفعة وعلو المكانة والفضل، أنه أفضل ولد آدم وخيرهم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام ولا فخر، أي أنه قال ذلك تحدثا بنعمة الله عليه وإبلاغا للأمة بهذا الأمر وهذه الفضيلة، لأن مهمته البلاغ عليه الصلاة والسلام، فقال ذلك لا عن فخر، وإنما قاله تحدثا بالنعمة وبلاغا لهذا الأمر الذي يجب أن تعرفه الأمة عن نبيها عليه الصلاة والسلام وأن تعتقده، بحيث يعتقدون أن نبيهم عليه الصلاة والسلام قد شرفه الله بأنه سيد الأولين والآخرين. قال: بيدي لواء الحمد، بيدي لواء الحمد. وهذا فيه أن للحمد، حمد الله عز وجل، لواء حقيقي يوم القيامة، لواء حقيقي يوم القيامة، وهذا اللواء يكون بيد نبينا عليه الصلاة والسلام. وجميع الحمادون من الأولين والآخرين بما في ذلك النبيين ينضمون ويجتمعون إلى هذا اللواء الذي هو بيد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قال وبيدي لواء الحمد. ولما كان عليه الصلاة والسلام أحمد الناس سيرة وخلقا وعبادة واتصافا بصفات الخير، لما كان أحمد الناس في ذلك كله بما شرفه الله سبحانه وتعالى به، فإن الله يوم القيامة يشرفه بأن يكون لواء الحمد بيده، لواء الحمد بيده عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا اللواء يجتمع جميع الحمادون من الأولين والآخرين، كما أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال وما من نبي آدم فمن دونه إلا وهو تحت لوائي، إلا وهو تحت لوائي. فالحمادون كلهم تحت هذا اللواء الذي بيد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم. قال حدثنا الفريابي، هذا حديث أبي هريرة وهو بمعنى حديث أبي سعيد الذي قبله. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أن الأنبياء ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وإن بيدي لواء الحمد، إن تحته لآدم ومن دونه ولا فخر. نعم. هذا الحديث حديث أنس أيضا هو بمعنى حديث أبي سعيد المتقدم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فإن قال قائل أيش يحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فخر، قيل له والله أعلم يحتمل من تواضعه صلى الله عليه وسلم لمولاه الكريم وللمؤمنين أي إني لست أفخر عليكم بهذا ولكني أحدثكم بنعم الله الكريم علي، إذ كان الله عز وجل قد قال له وأما بنعمة ربك فحدث، فحدثهم بنعم الله الكريم عليه. هذا توضيح من الإمام الأجري رحمه الله تعالى لما ورد في الحديث من قول نبينا عليه الصلاة والسلام ولا فخر. يقول إن قال قائل ما وجه ذلك، ما وجه ذلك أو ما سبب قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السياق ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فقال رحمه الله تعالى أن هذا يحمل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إنما قال ذلك تحدثا بنعمة الله لا على وجه الفخر على عباد الله، وإنما قاله تحدثا بنعمة الله عليه عملا بقول الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث، فهذا من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا أمر آخر نبه عليه العلماء رحمهم الله تعالى ألا وهو أن هذا من البيان الذي أمره الله سبحانه وتعالى بإبلاغه لأمته حتى يعرف ذلك ويؤمن بذلك ويعتقد ذلك، فهو من جملة البيان المأمور به عليه الصلاة والسلام، فهو قال ذلك تحدثا بالنعمة وبيانا لأمته وبيانا لأمته ما من خصائصه وصفاته ما يجب أن يؤمنوا به ويعتقدوا. ونظير ذلك جميع الخصائص التي يحدث أمته بها عليه الصلاة والسلام لا يحدثهم بها على وجه الفخر، وإنما يحدثهم بها تحدثا بالنعمة وبيانا لهذا الأمر الذي يجب بيانه للأمة حتى يعتقدوا ذلك في نبيهم عليه صلوات الله وسلامه أجمعين. وهذا الحديث يدل على عظم فضل نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا الجنة. قال: حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أول الناس دخولا الجنة. هذا أيضا من جملة الخصائص والفضائل التي شرف الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن جملة خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أول الناس دخولا الجنة، أول الناس دخولا الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة وخازن الجنة والقائم على بابها يقول له عندما يستفتح: بك أمرت أن أفتح وألا أفتح لأحد قبلك. فهو أول من يفتح له باب الجنة، وهذا مما شرفه الله سبحانه وتعالى به. قال، أورد هنا حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. ومعنى أقعقعها أي أحركها حتى يصدر لها صوت، والقعقعة حكاية الصوت. ودل هذا الحديث على أن نبينا عليه الصلاة والسلام أول من يأتي باب الجنة ويقعقع الباب، أي يحرك حلقة الباب. وهذا فيه أن الجنة بابها لها حلقة، والحلقة لها صوت إذا حركت. وأول من يحرك هذا الباب ويستفتح للدخول هو نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قالا حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان الثوري عن مختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. نعم. وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه هو بمعنى حديث أبي سعيد الذي قبله: أنا أول من يقرع باب الجنة. وقرع الباب هنا هو استفتاح لأجل الدخول، فهو أول من يستفتح باب الجنة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا موسى بن هارون قال حدثنا إسحاق بن داود بن صبيح وعبد الله بن محمد بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عمر وأحمد بن منيع ومحمد بن الجنيد وعلي بن سهل بن مغيرة والحسن بن عرفة قالوا: أخبرنا النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح. آتي باب الجنة، وهذا الإتيان هو أول إتيان يكون لباب الجنة، فلا يسبقه أحد إلى هذا الباب، وهذا الاستفتاح لا يكون لأحد غير نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقول الخازن، أي خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد. من أنت فأقول محمد، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فهذا فيه أن باب الجنة أول ما يفتح يفتح لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يستفتح باب الجنة ولا يفتح لأحد قبله. وجاء أيضا في بعض الروايات قال فيفتحون لي، أي خزنة الجنة، فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون مرحبا، فيقولون مرحبا. هذا ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو أول من يستفتح باب الجنة وأول من تتلقاه الملائكة في الجنة بالترحيب، يرحبون به يقولون مرحبا. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا موسى قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جدعان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. قال أنس كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول فأقعقعها. قال ابن عباد مرة أخرى قال وقال أنس كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركها. ووصفها سفيان ووصفه لنا ابن عباد وجعل يقول هكذا يمينا وشمالا. قال محمد بن الحسين رحمه الله وضم موسى بن هارون يده فجعل يحركها، وضم أبو بكر الآجري يده وجعل يحركها. نعم. أورد حديث أنس وفيه أيضا ما جاء في حديث أبي سعيد الأول في هذه الترجمة، قال عليه الصلاة والسلام أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. أقعقعها أي أحرك الحلقة يمينا وشمالا حتى يصدر لها صوت، حتى يصدر لها صوت. وحلقة باب الجنة حلقة تكون في باب الجنة، والقصد من هذه الحلقة معروف أن تحرك للاستئذان عند الدخول. فيقول عليه الصلاة والسلام أنا أول من يحرك باب الجنة، أول من يأخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. قال أنس كأني أنظر إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول فأقعقعها. عندما قال هذه الكلمة وصف لهم بيده عليه الصلاة والسلام ما الذي يفعل يوم القيامة في باب الجنة. عندما قال أقعقعها حرك يده اليمنى عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا وضم يده، وضم يده حركها يمينا وشمالا وضمها بهذه الصفة ثم يحركها، ضمها على هيئة الممسك للحلقة، حلقة باب الجنة، ضمها ضم يده يعني للقبض على الحلقة، ثم حرك يده عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا يحكي صفة فعله عليه الصلاة والسلام لتحريك الحلقة التي على باب الجنة مستأذنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فأقعقعها. نعم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثني الحسين الجعفي قال حدثني زائدة بن قدامة قال حدثني المختار بن فلفل قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من في الجنة. أنا أول شفيع. ثم ختم هذا الباب رحمة الله عليه بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. والحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم وله تتمة في الصحيح، قال أنا أول شفيع في الجنة. لم يصدق بنبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء ما يصدقه من أمته رجل واحد. ما يصدقه من أمته رجل واحد. فهذا أيضا فيه إشارة إلى فضيلة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أنه أكثر الأنبياء تابعا، أكثر الأنبياء تابعا، فأخبر أنه أكثر الأنبياء تابعا، وأن من الأنبياء من يأتي يوم القيامة ما معه ولا واحد من أمته. وجاء في حديث آخر أن بعض الأنبياء يأتي معه النبي ومعه الرجل، وبعضهم معه الرجلان، وبعضهم معه الراهط، وبعضهم يأتي يوم القيامة ولا مع رجل واحد لم يؤمن به أحد، مع أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه وافية. فمما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبينا عليه الصلاة والسلام أنه أكثر الأنبياء تابعا، وأن أمته خير الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأيضا أنه أول شفيع في الجنة، أول شفيع في الجنة، وهذه أيضا شفاعة خص بها عليه الصلاة والسلام، أنه أول من يستفتح باب الجنة إذنا بدخول أهل الجنة الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد تقدم ذكرنا في هذا الكتاب، أعني كتاب الشريعة، في باب من كذب بالشفاعة، فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب. وباب الحوض الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرته في باب من كذب بالحوض فلم أحب إعادته، ونذكر هاهنا ما لم يتقدم ذكره. كأنه والله أعلم عقد هنا بابين، بابا في الشفاعة وبابا في الحوض، بابا في الشفاعة ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له، وأيضا بابا في الحوض في هذا الموضع. واعتذر عن إعادة الأحاديث بأنها تقدمت، أما أحاديث الشفاعة فإنها تقدمت في باب من كذب بالشفاعة، وأما أحاديث الحوض فتقدمت في باب الحوض الذي أعطي لنبينا صلى الله عليه وسلم، فأغنى ذكرها فيما تقدم عن إعادتها في هذا الموضع، فاكتفى رحمه الله تعالى بالتبويب والإشارة إلى ما تقدم. ونكتفي بهذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.